الشفا في كل الرضا في كل الضمان فيك انت يسوع. حبك يغفر كل عيوبي دمك يغفر كل ذنوبي تشفي تحرر كل قيودي فيك انت الخلاص. حبك يغفر كل عيوبي دمك يغفر كل ذنوبي تشفي تحرر كل قيودي فيك انت الخلاص. في كل الأمان في كل الحنان في